بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في هذا اللقاء المبارك لمقرر سياسة التعليم والإدارة المدرسية لطلاب وطالبات المستوى الثامن في كلية الشريعة. كنا قد تحدثنا بأن النشاطات التعليمية قديما تركز في المساجد والكتاتيب، وهي دور طبعا مشهورة ومعلومة بأنها للقراءة والكتابة وقراءة القرآن. ويمكن في الحقيقة أن نقسم يعني مراحل التعليم قبل التعليم النظامي في المملكة إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى طبعا تعليم يتمثل في الكتاتيب، سواء في حلقات الدروس في المساجد وفي مجالس العلماء في أنحاء البلاد. وأعتقد يعني أن هذه أن هذا النوع من التعليم تعليم مبارك، فلا يزال سائرا مستمرا في جميع بلدان العالم الإسلامي، من حيث انتشار مثلا حلقات التحفيظ في المساجد، في الحرم المكي، في الحرم النبوي، أينما تذهب لأي مسجد سواء في المملكة العربية السعودية، وهي تنتشر كثيرا ولله الحمد. حلقات دروس العلماء، دروس العلماء سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو الدعاة في مراكز الدعوة والإرشاد، نجد أن هناك حقيقة دروس تنتشر كثيرا في المساجد. كذلك طبعا الواقع في كثير من الدول العربية والدول الإسلامية، لكن يعني كتعليم نظامي لم يكن معروفا في ذلك الوقت. التعليم الحكومي يعني المرحلة الثانية، وممكن أن نطلق عليه بأنه تعليم حكومي، أو يمكن أن نطلق عليه بأنه تعليم نظامي، لكن كان في ذلك الوقت باللغة التركية. كانت يعني السائدة في ذلك الوقت والسيطرة للأتراك، فكان التدريس في ذلك الوقت باللغة التركية، وكان التدريس يعني بشكل نظامي في مكة والمدينة. هناك الحقيقة تعليم آخر، نوع آخر، وسبق لو أن تحدثنا عنه، وهو التعليم الأهلي. طبعا يتساءل البعض، هل هناك تعليم أهلي في ذلك الوقت أو تعليم خاص؟ وكان هل الهدف في ذلك الوقت يعني كناحية يعني شيء من الترف أو شيء من يعني المباهاة بين الناس؟ لا، وإنما كان الحقيقة اعتراض على بعض المدارس التركية في ذلك الوقت، لأنها لا تدرس طبعا باللغة العربية، بالإضافة إلى عدم قناعتهم في المناهج والمقررات التي تدرس في ذلك. لذا يعني أنشئت بعض المدارس الأهلية وتدار وتدعم من قبل الأهالي. طبعا فيما يتعلق طبعا في المساجد، عندما نتحدث عن المساجد ووضعية المساجد، وهل هناك يعني مساجد تقام فيها الدروس، هل هناك مساجد مخصصة، مساجد في الحي، مساجد في المدينة، طبعا ليس هناك ضابط معين، فطبعا هي تعتمد في حجمها وفي موقعها وطبعا نوعية مرتديها. طبعا بالنسبة لمن يتخرج من هذه الكتاتيب أو المدارس الدينية ويرغب طبعا في إكمال دراسته في ذلك الوقت، يتجه إلى الحرمين الشريفين. طبعا الحرمين الشريفين في ذلك الوقت في نخبة الحقيقة من علماء العالم الإسلامي، فإذا درس الإنسان في المدارس أو في المساجد المنتشرة وأراد أن يواصل دراساته في ذلك الوقت ويواصل الطلب، فإنه يذهب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي حتى يستزيد من العلم النافع. طبعا يمكن أن يعني نقسم يعني هذه الحلقات على أنواع، يعني ممكن أن تقسم على أنواع في ذلك الوقت. في طبعا من يطلق عليهم أصحاب الزوايا، طبعا لما نقول أصحاب الزوايا يطلق عليهم بأنهم هم أهل المعرفة، وكذلك أصحاب الأساطين، وهم أهل الفتوى، وفيه من يطلق عليهم أصحاب الكراسي، أصحاب الكراسي وهم القصاص، ممكن أن نقول عنهم الوعاظ، يعني واعظ يبدأ يجلس ويتحدث ويرقق قلوب الناس بقصص، عاد أيا كانت هذه القصص أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو صحيحة، لكن يعني كان الترتيب في ذلك الوقت بهذا الشكل. أما فيما يتعلق في موضوع الكتاتيب، طبعا هناك حقيقة يعني الكتاتيب كانت تنتشر طبعا كما ذكرت في الحجاز، مدة الدراسة فيها ما بين تقريبا 5 إلى 6 سنوات. هناك حقيقة كتاتيب كذلك في الشرقية، مدة الدراسة فيها تقريبا من 4 إلى 4 سنوات. كذلك كان هناك الحقيقة كتاتيب في نجد والمنطقة الشمالية والجنوبية، لكن تبقى كانت محدودة في نجد وتنتشر كثيرا في منطقة الحجاز. نعود مرة أخرى إلى التعليم الأهلي، وقلنا بأن التعليم الأهلي يجد دعما كبيرا من الأهالي، طبعا مع اختلاف في بعض مدارسه. كنا قلنا بأن هناك الحقيقة مدرسة يقال لها المدرسة الصولتية، وهي تعتبر الحقيقة من أقدم المدارس، ذكرنا بأنها أسست عام 1392 تقريبا. طبعا لا شك يعني هذه المدرسة كانت متأثرة كثيرا بالجالية الإسلامية في الهند في ذلك الوقت، أو بحكم أن الذي تبناها ودعمها. ذكرنا كذلك المدرسة الفاخرية، وأنها أسست عام 1298 هجرية، أسسها أحد مدرسي الصولتية، لذلك فهي تعتبر شبيهة في المدرسة الصولتية. فيه المدرسة الخيرية، طبعا هي هدفها نشر العلوم الدينية الصحيحة وهي مجانية. في مدرسة الفلاح، طبعا مدرسة الفلاح لا يزال لها اسم حتى الآن، طبعا هي كان هناك مدرسة بجدة ومدرسة بمكة، وهي طبعا 3 مراحل، مرحلة تحضيرية وابتدائية، وطبعا كل مرحلة تقريبا 3 سنوات. نعود مرة أخرى إلى التعليم الحكومي. الآن لما انتهينا من يعني نشأة التعليم وتطور التعليم أو بدايات التعليم في المملكة العربية السعودية، طبعا تبين لنا يعني أن هناك الحقيقة نواة لبداية التعليم في المملكة العربية السعودية، هو انطلاق طبعا مديرية المعارف. أما فيما يتعلق في التعليم الحكومي، وعندما نطلق عليه الآن التعليم الحكومي، نحن لازم نتحدث عن التعليم الحكومي قبل يعني انطلاق مديرية المعارف. طبعا التعليم الحكومي كما ذكرت بأنها كانت تشرف عليه قبل يعني دخول الملك عبد العزيز رحمه الله الحجاز الدولة العثمانية، وطبعا التعليم الحكومي كان طبعا كما ذكرت بأنه في الحجاز وفي المنطقة الشرقية، وكان الحقيقة يعني هناك سلبية كبيرة، وهي أن اللغة السائدة آنذاك هي اللغة التركية، ولا شك أن هذا يسبب قلقا كبيرا للأهالي. طبعا يعني من المدارس الحكومية آنذاك وتشرف عليها الحكومة التركية اللي هي المدرسة الرشدية، وتقوم طبعا هي على 3 مراحل، مرحلة ابتدائية مدة الدراسة فيها 3 سنوات، والمدرسة الرشدية مدة الدراسة فيها كذلك 3 سنوات. الإعدادية طبعا هي نوعين، مدة الدراسة فيها 5 سنوات، والثانية مدة الدراسة فيها 7 سنوات. كذلك ما يطلق عليها المدارس الهاشمية. الحقيقة هذه المدارس المتنوعة وهذا الانفتاح يعني في ذلك الوقت في منطقة الحجاز أعطى الحقيقة يعني للتعليم الحكومي أو لانطلاق مديرية المعارف أن هناك نواة، وهناك من هو متعلم ولديه القدرة على الإسهام في تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، ويمكن الاستفادة منه، لكن تبقى أنها محدودة في ذلك الوقت. الحقيقة لما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله إلى الحجاز اتخذ قرار تاريخي، هذا يعني هذا القرار جمع العلماء وجمع المفكرين في ذلك الوقت والمتعلمين، وعقد أول اجتماع يعني يعتبر يعني تاريخي على مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية، ومنه انطلقت كثير من القرارات. أولا دعا العلماء إلى نشر العلم وتنظيم التوسع فيه، ويعني وتأكد هذا الاهتمام المبكر بإنشاء مديرية المعارف بتاريخ 1344، يعني يعتبر الحقيقة هذا التاريخ مفصل 1344 إنشاء مديرية المعارف. لاحظ أن بعد ذلك نشأت نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية. كنا قد تحدثنا عن مجلس المعارف، وتحدثنا عن مديرية المعارف والمراحل التي مرت بها مديرية المعارف. انتقلنا بعد ذلك إلى إنشاء وزارة التربية أو وزارة المعارف عام 1377، لكن نتحدث الآن عن نشأة نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية. طبعا كان في البداية اللي هو نظام التعليم العام عام 1344 هجرية. طبعا بعد هذا القرار باشرت مديرية المعارف مهام أعمالها. طبعا تم افتتاح الحقيقة بما يقارب 12 مدرسة في الحجاز، ثم طبعا بعد ذلك امتد النشاط إلى الأحساء ومنطقة نجد يعني بشكل كامل. طبعا في عام 1346، لاحظوا أن هناك فرق سنتين، صدر قرار بموافقة على إنشاء مجلس للمعارف. مجلس المعارف طبعا يعني، وهذا المجلس يتمتع بعدد من الصلاحيات يعني، ويراعي في هذا المجلس طبعا يعني توحيد قضية التعليم في الحجاز والسعي لجعل التعليم الابتدائي في ذلك الوقت إجباري. لاحظ يعني في ذلك الوقت التعليم الابتدائي إجباري، إلزامي، مجاني، نوع من التشجيع في ذلك الوقت برغم الظروف المادية التي كانت تمر بها المملكة العربية السعودية في بداية النشأة وقلة الموارد. كذلك إقامة نظام تعليمي يتكون من أربع مراحل في ذلك الوقت. هناك الحقيقة مرحلة تحضيرية، والمرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، والمرحلة العالمية. لاحظوا يعني هناك الحقيقة فرق يعني بين يعني هذه المراحل وبين المراحل القائمة الآن. يعني نحن الآن لا نسمع عن شيء اسمه المرحلة التحضيرية، كذلك يعني لا نسمع شيء عن شيء اسمه المرحلة العالمية. فحل محل العالمية الثانوية وحل محل التحضيرية المتوسطة، فأصبح المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. طبعا يعني لا شك أن هذا يعني التكوين يمثل الحقيقة البدايات الأولى لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية، لا سيما يعني على مستوى التعليم العام. غير أن يعني عندما نتحدث عن نظام شامل يعني للتعليم في المملكة العربية السعودية، طبعا لم يتحقق يعني في الواقع إلا عندما قامت الدولة الموحدة تحت اسم المملكة العربية السعودية طبعا في عام 1351 هجرية. طبعا يعني من ذلك التاريخ ازداد طبعا توسع مديرية المعارف، ولم تعد الحقيقة جهود يعني مديرية المعارف قاصرة فقط على الإشراف على التعليم طبعا في منطقة الحجاز، بل امتد طبعا ليشمل الإشراف على جميع يعني شؤون التعليم في كافة مناطق المملكة، في القصيم أو في نجد قاطبة، وفي الجنوب، وفي الشمال، وفي المنطقة الشرقية. في عام 1347 الحقيقة أنا دائما يعني يهمني قضية يعني كيف يعني أو ما التسلسل، الحقيقة التسلسل التاريخي لتطور التعليم. عام 1344 صدرت يعني أنشئت مديرية المعارف، 1346 تم إنشاء مجلس للمعارف، عام 1347 صدر أول نظام للمدارس، صدر أول نظام للمدارس. وقد تضمن طبعا يعني هذا النظام قضية شروط القبول ومدة الدراسة وواجبات التلاميذ طبعا ونظام الاختبارات. طبعا هذا النظام يعني استمر تقريبا 10 سنوات حتى صدر نظام المدارس. هناك نظام المدارس صدر عام 1358، طبعا يعد استكمال للنظام السابق. ولعل يعني أبرز الإضافات التي قدمها اللي هو نظام عام 1358 هجرية هو نصه على مجانية التعليم في جميع المدارس الحكومية. كان طبعا السابق مقتصر على المرحلة الابتدائية، وفي منطقة الحجاز الآن أصبح طبعا مجانية التعليم في جميع المدارس الحكومية سواء ابتدائية أو سواء طبعا تحضيرية أو عالمية أو ثانوية أو متوسطة. في عام 1362 هجرية حدث تعديل آخر لنظام التعليم بالمملكة. أصبحت المرحلة الابتدائية 6 سنوات بدلا من 4 7 سنوات، ودمجت هنا المرحلة التحضيرية مع المرحلة الابتدائية، وضم السنة الأخيرة منها إلى المرحلة اللي هو السنة الأخيرة المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة. فأصبحت المرحلة المتوسطة 3 سنوات، والمرحلة الثانوية مدة الدراسة فيها 3 سنوات. طبعا فيما يتعلق طبعا في مراحل التعليم في المملكة العربية السعودية، طبعا هو لا شك أنها تنقسم إلى قسمين طبعا بحكم طبيعة المملكة العربية السعودية وبحكم يعني السياسة التعليم التي تقوم عليها عدم الاختلاط بين البنين والبنات. فهناك طبعا تعليم البنين وتعليم البنات طبعا، ولا شك بأن هذا يوافق طبعا حتى توجهات المجتمع المبنية على الإسلام. فطبعا ما ينطبق على تعليم البنين ينطبق على تعليم البنات. هناك مدارس ابتدائية البنين، مدارس ابتدائية البنات، كذلك متوسطة وثانوية، ونفس مراحل التعليم. هذا طبعا فيما يتعلق في موضوع يعني التسلسل التاريخي للتعليم في المملكة العربية السعودية. وطبعا يعني هذا طبعا إلى ما أو قبيل إنشاء وزارة المعارف. لكن لو يعني يسأل سائل ويقول ماذا عن رياض الأطفال؟ هل هناك رياض أطفال قائمة في ذلك الوقت؟ هل هناك رياض أطفال حتى قبيل إنشاء وزارة التربية والتعليم؟ طبعا أولا يعني قلنا بأن يعني أن هذه المرحلة يعني هي مرحلة تهيئ الطالب للمرحلة التالية. طبعا لم تكن يعني منتشرة في ذلك الوقت، وإنما يعني زاد يعني انتشارها و مع يعني إنشاء وزارة التربية والتعليم. لكن طبعا كما ذكرت بأنها هي تهيئة للطلاب في المرحلة التالية وهي المرحلة الابتدائية. وعادة طبعا كما يعني نشاهد ونلمس بأن الطفل يمضي في روضة الأطفال بما يقارب سنة أو سنتين. هناك تمهيدي أول وتمهيدي ثاني، أو قد بعض الروضات تطلق عليه تمهيدي متقدم، وهو الطالب الذي يهيأ للمرحلة الابتدائية. وهناك طبعا الحضانة، الحضانة لا اعتبار لها في قضية طبعا موضوع التدريس، وإنما هي لحفظ الطفل. طبعا هل هناك شروط معينة كان يعني لالتحاق الطفل طبعا برياض الأطفال؟ طبعا ليس هناك شروط، هناك شروط الحقيقة صحية، هناك يعني شروط يعني شيء من المهارات التي يعني يمكن يعني أن يقف أو يتعرف عليها الطالب. والطالب أصلا في هذه المرحلة يحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى تنمية بعض المهارات. طبعا يعني يمكن أن يلتحق الطالب بالمرحلة الابتدائية طبعا بدون مروره بالمرحلة الأولية أو التحضيرية. طبعا ووثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية يعني حددت هذه النقاط وهذه المراحل. طبعا لعلنا يعني بإذن الله عز وجل نكمل ما تبقى يعني من هذه المحاضرة في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.